بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليصلي فيه، فإذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله في بيان استحباب صلاة النافلة في البيت. وهذا الحديث ساقه الإمام رحمه الله من رواية جابر بن عبد الله يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فهو شاهد لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما السابق، ورواه الإمام مسلم من طريق شيخين قرن بينهما، وقصده من القرن هو الاختصار. أما شيخه الأول فهو أبو بكر بن أبي شيبة، وهو ممن أكثر مسلم الرواية عنه، ممن أكثر مسلم الرواية عنه، وهو أبو بكر عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل. كنيته أبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو شيبة كنيته إبراهيم الكوفي. قال: ثقة الحافظ، صاحب تصانيف، وكتابه المصنف من أشهر كتب الحديث، كما أن كتابه التفسير وكتابه التاريخ كتب تشهد له رحمه الله بغزارة علمه. قال: صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما قرينه وهو أبو كريب، وأبو كريب اسمه محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني، كنيته أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع، كل من أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد ابن خازم، أبو معاوية الضرير الكوفي، قال عميا وهو صغير، وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش. والرواية هنا عن الأعمش، قال وقد يهم في حديث غيره. من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. يقول أبو كريب، يقول أبو معاوية عن الأعمش، والأعمش ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه أيضا، وهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد يلقب بالأعمش، قال ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. هذا هو الإمام الأعمش، ويروي هذا الحديث عن أبي سفيان. وأبو سفيان هو طلحة بن نافع الواسطي، أبو سفيان الإسكاف، قال نزيل مكة صدوق من الطبقة الرابعة، روى له الجميع. قال عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، صحابي جليل مشهور، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، يعني الفريضة، فليجعل لبيته نصيبا، أي من صلاته، حيث يصلي فيها النافلة. ليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته، يعني إذا صلى فيه، من صلاته، أي بسبب صلاته، خيرا كثيرا. لذلك قال جاعل له من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ذلك أن الصلوات في البيت تطهره من أن يكون أشبه بالمقابر، حيث يذكر فيه اسم الله. وإن الصلاة، صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة النافلة في المسجد، بل جاء في الحديث صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، والمراد به صلاة النافلة. ومع أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة مما سواه، وهذا التفاضل في العدد، فإن الصلاة في البيت تفضل على الصلاة في المسجد، يعني في الأجر وبالكيفية، وأقل ما يقال فيها إن الإنسان يؤدي الصلاة في بيته يؤديها بخضوع وخشوع بعيدا عن الرياء والسمعة الذي قد يطرأ له في صلاته في المسجد، وإنه بصلاته في بيته تأنس به ملائكة البيت، إذ يسمعون الذكرى ويسعون إليه، وإن صلاته في بيته يعلم بها أهله وأولاده، ولما كانت لها فوائد متعددة كانت أفضل من صلاته في المسجد. قال: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، يعني أكثر خيرا من صلاته في المسجد. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديثا آخر يعد شاهدا بالحديثين السابقين من مسند ابن عمر رضي الله عنهما، ومن مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حيث ساق هذا الحديث من مسند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فقال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هذا الحديث رواه عبد الله بن براد الأشعري، هو شيخ الإمام مسلم، وقد ترجم له يعني الحافظ ابن حجر بأنه عبد الله بن براد ابن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. كنيته أبو عامر، قال: هو صدوق من الطبقة العاشرة، روى له الإمام البخاري تعليقا وأخرج له الإمام مسلم. نعم، الأشعري أبو برد الأشعري ابن أبي موسى. قال: ومحمد بن العلاء، وهذا قرن بعبد الله بن براد الأشعري. ونلاحظ هنا إن محمد بن العلاء الإمام مسلم قرنه مرة مع ابن أبي شيبة، وكناه بأبي كريب ولم يسميه، وفي هذه الرواية سماه ولم يكنه، وهو محمد بن العلاء بن كريب، قرنه مع أبي بكر بن أبي شيبة ومع عبد الله بن براد الأشعري، ولعل قرنه مع عبد الله بن براد الأشعري إنما هو من باب تعضيد الرواية، لأن عبد الله بن براد الأشعري وصفه الحافظ بن حجر بأنه صدوق، والصدوق لو انفرد لا يرتقي خبره إلى الصحة. فلما قرن بأبي كريب وهو من الثقات ارتقى حديثه لدرجة الصحة. قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة ممن سبقت ترجمته أيضا، وهو أبو أسامة حماد ابن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، أبو أسامة مشهور بكنيته، قال ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرى يحدث من كتب غيره، ومن كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 1200 وروى له الجميع. وأبو أسامة في هذه الرواية هو شيخ لكل من عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء. قال عن بريد، وبريد هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال ثقة يخطئ لكن قليلا، ثقة يخطئ قليلا، من الطبقة السادسة، روى له الجميع. هذا هو بريد. قال عن أبي بردة، وأبو بردة هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، قيل اسمه عامر وقيل الحارث، قال ثقة من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 700 وروى له الجميع. والرواية هنا من رواية الأبناء عن الآباء، فإن بريدا يروي عن أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبي موسى، وأبو موسى هو الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فلما كان ثمة فرق بين الحي والميت، كذلك كان ثمة فرق بين البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه. ولعله أراد بذكر الله هنا الصلاة، لأن سياق هذا الحديث في بيان فضل الصلاة في البيت خاصة في النوافل، أشعرت بأن الحكم متعلق بالصلاة، والصلاة من ذكر الله. ولا شك إن أداء الصلوات في البيت خصوصا إذا كانت النافلة فإنها لها فضيلتها. بل إنها تفضل غيرها من الصلوات في المساجد. ولهذا شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن يصلي في المسجد نافلة أو غيرها عليه أن يؤديها 4 ركعات. أما إذا صلاها في البيت فإن ركعتين في البيت تجزئ 4 ركعات. قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. نعم ما اسمع ايش لا هذا ما في هذا ضرب مثل تشبيه. اللف والنشر لو ذكر يعني لو ذكر تفصيلا في احدهما او في الاثنين وجاء على نسق واحد يقال لف ونشر مرتب او لف ونشر غير مرتب. وهنا ليس فيه نشر انما قال مثل الذي البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه. ها لا هنا ما في لف وبيضرب مثل بين شيئين مثل الحي والميت. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا الحديث هو من مسند أبي هريرة ويصلح أن يكون شاهدا للأحاديث السابقة لحثه على الصلاة صلاة النافلة في البيت. الإمام مسلم رحمه الله رواه عن شيخه وهو قتيبة ابن سعيد. وقتيبة ابن سعيد ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو اسمه قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي كنيته أبو رجاء البغلاني يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي. قال عنه الحافظ انه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 40 و200 وروى له الجميع. يقول قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري. ويعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري. قال المدني نزيل الإسكندرية حليف بني زهرة ثقة من الطبقة الثامنة مات سنة 81 و100. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي، ابن ماجة لم يخرج له. هذا هو يعقوب القاري. قال عن سهيل، والمراد به سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه الذكوان. قال السمان والزيات، كنيته أبو يزيد المدني. قال صدوق تغير حفظه بأخرى، وروى له البخاري مقرونا وتعليقا. ومن الطبقة السادسة، مات في خلافة المنصور. هذا هو سهيل ابن أبي صالح، ويروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو أبو صالح ذكوان السمان المدني، ثقة ثب. قال كان يجلب الزيت إلى الكوفة. من الطبقة الثالثة، مات سنة 100. وحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه هو من الصحف الحديثية التي تناولها المحدثون، التي تدل على أن الصحابة والتابعين رحمهم الله ورضي عنهم ممن بادر إلى كتابة السنة في القرن الأول. هذا الحديث أبو صالح يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وذلك بأن تصلوا فيها، لأن الصلاة لا تصح في المقابر. ولما نهينا عن أن نقبر في بيوتنا كي لا تصبح مقابر يمتنع الصلاة فيها، أمرنا بأن نجعلها مساجد تصلى فيها النوافل، ويقام فيها من الليل، ويستقبل فيها ويصلى فيها، لذلك نهينا عن أن نجعلها كالمقابر، أو أن ندفن فيها حتى لا تتحول إلى مقابر. قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر، ومعنى ينفر يعني يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقراءة سورة البقرة في البيت، سواء كانت تقرأ في الصلاة أو كانت تقرأ بغير صلاة، كلها سبب في طرد الشيطان من البيت، حيث إن هذه الصلوات فيها ذكر الله، وقمن للإنسان أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن في البيت حتى يطرد الشياطين، شياطين الجن. يقول: هناك أشخاص يعتمرون، وإذا أتموا مناسك العمرة من طواف وسعي وتكسير وتحلل، يعودون أو يعاودون العمرة مرات عديدة بالخروج إلى الميقات من أجل الإحرام مرة ثانية وثالثة مع الطواف والسعي، فإن مثل مثل هذا العمل مجاز؟ وهل هناك من الصحابة أو السلف الصالح من عمل هذا؟ يقول يرجو الإجابة مع ذكر الدليل. هذه المسألة من المسائل التي يظهر لي والله أعلم أن الخلاف فيها متأخر، نشأ بين الفقهاء، أما المتقدمون فلم يكن يجري فيها خلاف. ذلك لأن أسلوب أداء هذه العبادة هو الذي يعني أدى إلى الخلاف، وإلا فإن الأوامر الشرعية والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على المتابعة بين العمرة والحج، كما جاء في قوله تابعوا بين العمرة والحج، فإن هاتان فيان الفقرة تنفيان الفقرة، يعني المتابعة بين العمرة والحج. وجاء في الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وكان السلف الصالح يعتمر ويؤدي كل عمرة من بلده، فيخرج من بلده إما بعمرة أو إما بحج، أو يجمع بين العمرة والحج إما قرنا وإما تمتعا. لكن مر بالمسلمين أزمنة يصعب على الواحد منهم أن يكرر العمرة من بلده، حيث لا تتاح له فرصة السفر، بل ربما مرت أجيال في الأسرة الواحدة ما حجوا ولا اعتمروا لقلة ما في أيديهم. ولما أتيحت الفرصة لأبنائهم وأحفادهم وأدوا مناسك العمرة أو أدوا مناسك الحج، أحبوا أن يبروا ذويهم وأهليهم بثواب هذه العمرة، يعتمرون عنهم أو يعتمرون ويهبون ثواب العمرة إليهم. وهذه مسألة ليست مسألة خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يعتمر أو من يحج عن غيره فسأله هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أدركته فريضة الله في الحج أو العمرة ولم يتمكن من أدائها لمرضه حتى مات، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لذويه أن يحج عنه أو يعتمر. وإتيان الحج والعمرة في سفر واحد أمر مشروع، حيث سن لنا أداء التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ من أداء العمرة مكث في مكة وبقي إلى أن يأتي يوم التروية، ثم يحرم بالحج من يومه ومن مكانه ومن الحرم، ولا يخرج إلى الحل، وهذا هو التمتع. أو يحرم بالعمرة والحج معا، وهذا هو القران. أما أن يأتي الإنسان بعمرة بعد الحج فإن هذا أيضا من الأعمال الجائزة والمباحة، بل ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما أحرمت وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الحج، أحرمت بالعمرة كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، وأحرم كثير من أصحابه رضوان الله عليهم معتمرين يعني متمتعين. وقبل أن تصل مكة وعند مكان يسمى بسرف، وهو مكان مشرف على مكة قريب منها، وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، فعجب من بكائها فسألها: ما لك تبكين؟ ولكنها سكتت ولم تجيب. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم حالها فسألها وقال: لعلك نفستي، يعني نزل عليك دم الحيض. قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم لها مواسيا: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ثم قال لها: افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. ومكثت رضي الله عنها محرمة إلى أن داهمها الحج، حيث لم تطهر قبل يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. وبعد أن وقفت بعرفة تؤدي مناسك الحج قارنة به مع العمرة، طهرت واغتسلت وذهبت وطافت بالبيت يوم العيد، طواف العمرة والحج، وسعت سعي العمرة والحج. لكنها رضي الله عنها تشوقت إلى أن تؤدي عمرة بعد الحج لتشعر بأنها أدت عمرة كاملة وحجا كاملا، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها، وطلب من أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها ليلا لأنها استأذنته بالليل، وقد كان في الأبطح يعني هو قريب من منى وأقرب الحل كان التنعيم، والطريق بين الأبطح والتنعيم كان موحشا مع تستطيع تخرج لوحدها. وهذا الطريق أدركه كثير من الناس إلى زمنها، إلى قريب عهد، يعني قبل 30 سنة أو 35 سنة كان طريقا موحشا. فأرسل معها أخاها عبد الرحمن إلى التنعيم وذهبت وأحرمت من التنعيم، ثم جاءت وطافت بالبيت وسعت. ولما جاءوا وصلوا إلى الأبطح أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن ينطلقوا. هذا هو الدليل الذي استدل به أهل العلم على جواز أن يكرر الإنسان العمرة في السفر الواحد، سواء كان ذلك له أو كان لغيره، إلا أن من أهل العلم من يرى أن هذا العمل قد يتسبب في زحام وفي أذى بعض الحجاج، وعلى الحاج أن يرفق بالحجاج الذين معه وبالعمار فلا يؤذيهم ولا يسبب لهم الزحام والمشقة. وجميع أو غالب من يرى أنه يجوز للإنسان أن يكرر العمرة، خصوصا إذا كانت للغير، لم يوقت لها وقتا ويتتوقف على قدرة المعتمر وإمكاناته. هذا ما يظهر لي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده. نعم، ايش بعض الصحابة أفتى حتى ينبت الشعر؟ ما أعرف أن أحد أفتى بهذا، إنما كانوا هم يفعلون ذلك. من كان يكرر العمرة كلما نبت شعر رأسه ذهب واعتمر ليحلق شعره في نسك. نعم نعم. الشيخ الإجابة اللي قالها ها؟ الإجابة اللي سؤال من الناس، هذه سمعتها في الحرم من أحد الإخوان على أساس أن القضية نبت الشعر، وأعتقد أن أبوالي كان في الإحناء أو الحنابلة يحلون إذا نبت الشعر. إيه هذا يفعله البعض، لكن العلماء لا يشترطون ذلك. يعني بالنسبة بالنسبة لسيدنا عائشة رضي الله عنها، هذه الكلمة اللي نحن فيها ما يحب على النساء. ليه؟ رجالا ونساء، الحكم عام، النبي إذا قال شيئا يقوله للرجال والنساء. فإذا إن شاء الله جائز. نعم جائز. أفضل. أيوة. اللي يصلي في البيت ركعتين. هذا يعني زي ركعة. الأربعة في الجمعة في المسجد وركعتين في البيت. نعم.